بسم الله الرحمن الرحيم. فيه جملة من الأسئلة. أول هذه الأسئلة يسأل الأخ يقول: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما معناه لا تأتوا أهلكم ليلا؟ يعني يقصد الحديث الذي ورد فيه أن الإنسان إذا قادم من سفر لا يطرق أهله ليلا. يقول: ما المراد؟ لأن الإنسان قد يأتي لأهله على هيئة لا يحبون أن يراه على أن يراهم عليها، ولا هم أيضا لا يحبون أيضا أن يرون عليها، بمعنى أن المرأة كما هو معلوم تتهيأ لزوجها وتستعد، فإذا جاء الرجل وقد وجدها شعثاء الرأس غير متهيأ ربما ينظر إليها نظرة تقلل من قيمتها، والمرأة مطالبة بأن تتحسن وأن تتزين لزوجها، ولذلك لا يطرقها ليلا. هذه من الأسباب التي ذكرها العلماء. هنا سؤال يقول الأخ: رجل شك بامرأتي في إنجابها لولد، هل يجوز أن يعتمد على تحليل الحمض النووي في انتفائه مع العلم أنها ولدت على فراش؟ أولا هذا الشك يطرح وعليه أن يرجع لليقين، ولا ينبغي أيها الإخوة أن يعطي الإنسان لنفسه شكا فيبدأ يشك إذا سافر. أنا أرى الباب تغير، كأنني أرى خطا على الباب، كأنه وقف أحد هنا، وهكذا تجد أن بعض الناس عنده شيء من الوسواس، وهذا الوسواس قد يزداد، وقد يصل بالإنسان إلى أن يسيطر على فكره وعقله، إلى أن يبدأ أن يشك في أعماله وفي مقدمته الوضوء والصلاة وغير ذلك. هذه أمور لا ينبغي أيها الإخوة أن يفتح الإنسان الطريق إليها، لأنها من الشيطان، ورسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، نهانا عن الشك، والله سبحانه وتعالى يقول: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وعلى الإنسان في هذا المقام أن يكثر من الذكر، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يشغل نفسه بما يفيده، ولا يترك لنفسه الفرصة بأن يخلو بنفسه ويبدأ يفكر. تجد أن بعض الناس يتطور به الأمر، مع أنه عام يقول لي خواطر في كتاب الله، فهمت كذا في كتاب الله، فتجد أن الشيطان يأخذه فينقله إلى أمور ليس أهلا لها. إذن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يتخلص من الشك، لأنه لو جعل الشك سيسيطر عليه، بذلك سيشك في كل أموره، فلا تجد أنه يرتاح في صلاته ولا في صيامه ولا في حجه ولا في سائر عباداته، وتضعف ثقته بأهله، إلى أن يصل إلى أنه لا يثق بنفسه أيضا. يقول الأخ هنا: نرجو إعادة الجواب عن سؤالي الذي لم نتمكن من استيعاب لضيق الوقت، وهو: رجل تزوج بامرأة حامل من الزنا وهو لا يدري، ثم تبين له بعد دخوله بها أنها يتركها يطلقها وكفى الله المؤمن القتال، ماذا يريد منها؟ يعني وجد هذه المرأة حبل ثم ينظر، هو يقول من الزنا، يعني كأنه تأكد أنها زنت، فكيف يتزوج زانية؟ نعم. ما حكم حلق اللحية وأخذ شيء منها؟ أولا حلق اللحى أيها الإخوة من الكبائر، لكن يقول العلماء إن الإصرار على الصغيرة ينقلها إلى كبيرة، يعني قد تجد بعض الأعمال الصغيرة يتساهل فيها الإنسان. نعم. لا، حلق اللحى من الصغائر وليست من الكبائر، لكن إذا أن الإنسان يعني تساهل في ذلك الأمر، يقول العلماء الإصرار على الصغائر يرفعها إلى الكبائر، حلق اللحى لم تعد من الكبائر باتفاق العلماء، لكن الإصرار عليها قد يجعلها بمثابة الكبيرة، فيحاسب عليه الإنسان، إذن لا يجوز ذلك. الأخذ منها وإن كان أخف فإنه لا ينبغي أيضا. والاحتجاج بأن عبد الله بن عمر كان يأخذ ما زاد على القبضة، هذا أثر عن ابن عمر، هناك من يصححه وهناك من يضعفه، وعلى فرض أنه صحيح فابن عمر أحد الرواة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، أكرموا اللحى، حفوا الشوارب، إلى آخره. إذن نقدم روايته على فعله، لأن روايته هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الرسول يقدم على غيره. يقول الأخ: المرأة الحامل إذا رأت دما فاسدا فما حكم هذا الدم، وهل يمنعها من الصلاة؟ الجواب لا، الحامل عند جماهير الفقهاء لا تحيض، ولذلك إذا رأت ذلك الدم يعتبرونه دما فاسدا كدم الاستحاضة، فإنها تتوضأ لكل صلاة. يقول: ما معنى قول المؤلف قال الخرقي هو ولده في الحكم أفتونا ماجورين؟ يعني هذا يحتاج أعرف ما في الكتاب، يعني هو جاء بقطعة يعني من الكلام، وأظن هذا في أول الدرس بدأ. يعني إذا طلق الرجل امرأته ثم بعد ذلك ولدت ولدا، أظن هذا، على كل حال ابحث عنه. نعم. أي طيب، يعني هو قال لم تزني ولكنه ليس ولدي، يقول يثبت حكما أنه ولده، يعني يتقرر شرعا أنه ولده، لأنه قوله لم تزني وليس ولدي هذا كلام لا يقبل، ما دام هذا الولد ولد على فراشه فلا اعتبار به. يقول الخرقي الحكم هنا أن الولد ولده. يقول الأخ هنا في الحديث: أيما رجل جحد ولده الحديث، هل إن كان هذا الولد من الزنا وهو يعلم إنه ابنه والشبه كذلك، ماذا؟ هو فرق بين أن يكون من الزنا وبين أن يكون ابنه. يعني لو قدر لعل الأخ التبس عليه الأمر، يعني ولد ولا ابن على فراشه، كما في قصة ماذا سعد بن أبي وقاص وعبد زمعة، حصل الرسول ألحقه بالفراش، فإلحاق الولد بالفراش يثبت له الحكم ويعد له، يعني لا ينظر، العاهل ليس له إلا الحجر، فهذا قد تقرر شرعا أنه يلحق بالفراش ويكون ابنا له. يقول الأخ: إذا رأى رجل امرأته تزني وهو يحبها، هل يجوز بقاؤه معها لحجة قاعدة الحرام لا يفسد الحلال؟ أولا هذه القاعدة التي ذكر الأخ غير صحيحة، يعني الأخ قال الحرام لا يفسد الحلال، القاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، هذه القاعدة الفقهية الصحيحة. أما الحرام لا يفسد الحلال فهذه كلام، الحرام إذا جئنا إلى مال مثلا فيه ربا، والربا هذا قليل يسير جدا، وكانت هناك ضرورة يقولون لا يفسد، أو كان في بلد إلى غير ذلك من الوضع، يحتاج إلى تفصيل. لكن هذه المرأة كيف يحبها وهو يعلم أنها خائنة؟ الحب ينبغي أن يكون في الله، ورسول صلى الله عليه وسلم وصف المرأة الطيبة هي التي إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا أمرها أطاعت، فهل هذه تحفظه في بيتها أو في نفسها؟ وإلى الجواب لا، فعاد عليه أن يتجنبها. أما قضية أنها تؤدب ويقاطعها وتتوب وكذا وتبقى، فللعلماء كلام في هذه المسألة، أظن كلها مرت بنا الأسئلة. صلى الله على محمد.